مؤسسة اسمع للكتاب المسموع تقدم إلى المكتبة العربية هذا الكتاب، فقه السنة للعلامة الشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، طبعة مصححة مخرجة الأحاديث وموافقة لأحكام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. يقرأه عليكم السيد علي. باب الزكاة. عنوان: أولا تعريفها. الزكاة هي اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء، وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات، فإنها مأخوذة من الزكاة وهي النماء والطهارة والبركة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، سورة التوبة. والزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وقرنت بالصلاة في 82 آية، وقد فرضها الله تبارك وتعالى بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته لما يلي: أولا، روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثانيا، وروى الطبراني في الأوسط والصغير عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما. قال الطبراني: تفرد به ثابت بن محمد الزاهد، وقال الحافظ: وثابت ثقة صدوق، روى عنه البخاري وغيره، وبقية رواته لا بأس بهم. وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مطلقة، لم يحدد فيها المال الذي تجب فيه ولا مقدار ما ينفق منه، وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين وكرمهم. وفي السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة على المشهور فرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال، وبينت بيانا مفصلا. عنوان: ثانيا، الترغيب في أداء الزكاة. وورد في ذلك ما يلي: أولا، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، سورة التوبة. أي خذ أيها الرسول صلى الله عليه وسلم من أموال المؤمنين صدقة معينة كالزكاة المفروضة أو غير معينة، وهي التطوع، تطهرهم وتزكيهم بها.

وقال أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه 100 درهم، فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهما أو 40 شاة، فتلفت في أثناء الحول إلا شاة، ثم ملك في آخر الحول تمام 200 وتمام 40، وجبت زكاة الجميع. وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار، فإنها تجب يوم الحصاد. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، سورة الأنعام. وقال العبدري: أموال الزكاة ضربان، أحدهما ما هو نماء في نفسه كالحبوب والثمار، فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده، والثاني ما يرصد للنماء كالدراهم والدنانير وعروض التجارة والماشية، فهذا يعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافة. انتهى من المجموع للنووي. عنوان: الزكاة في مال الصبي والمجنون. يجب على ولي الصبي والمجنون أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما إذا بلغ نصابا. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وإسناده ضعيف. قال الحافظ: وله شاهد مرسل عند الشافعي، وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها. قال الترمذي: اختلف أهل العلم في هذا، فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الطائفة: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان وابن المبارك. عنوان: سابعا، المالك المدين. من كان في يده مال تجب الزكاة فيه وهو مدين، أخرج منه ما يفي بدينه وزكى الباقي إن بلغ نصابا، وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، لأنه في هذه الحالة فقير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، رواه أحمد. وذكره البخاري معلقا. وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ويستوي في ذلك الدين الذي عليه لله أو للعباد، ففي الحديث: فدين الله أحق بالقضاء، وسيأتي. عنوان: ثامنا، من مات وعليه زكاة. من مات وعليه الزكاة فإنها تجب في ماله، وتقدم على الغرماء والوصية والورثة، لقول الله تعالى في المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، سورة النساء. والزكاة دين قائم لله تعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيها عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، رواه الشيخان. عنوان: تاسعا، شرط النية في أداء الزكاة. الزكاة عبادة، فيشترط لصحتها النية، وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها وجه الله تعالى، ويطلب بها ثوابه، ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سورة البينة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. واشترط مالك والشافعي النية عند أدائها، وعند أبي حنيفة أن النية تجب عند الأداء أو عند عزل الواجب، وجوز أحمد تقديمها على الأداء زمنا يسيرا. عنوان عاشرا: أداء الزكاة وقت الوجوب. يجب إخراج الزكاة فورا عند وجوبها، ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب إلا إذا لم يتمكن من أدائها، فيجوز له التأخير حتى يتمكن، لما رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته. قال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. وروى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. رواه الحميدي، وزاد قال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها، فيهلك الحرام الحلال. عنوان 11: التعجيل بأداء الزكاة. يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين، فعن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول. وسئل الحسن عن رجل أخرج زكاته 3 سنين يجزيه؟ قال: يجزيه. قال الشوكاني: وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وبه قال الهادي والقاسم. قال المؤيد: بالله، وهو أفضل. وقال مالك وربيعة وسفيان الثوري وداود وأبو عبيد بن الحارث ومن أهل البيت الناصر إنه لا يجزئ حتى يحول الحول. واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعلق الوجوب بالحول وقد تقدمت، وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل، لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع، وإنما النزاع في الإجزاء قبله. انتهى. قال ابن رشد: وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين، فمن قال إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها. انتهى. عنوان 12: الدعاء للمزكي. يستحب الدعاء للمزكي عند أخذ الزكاة منه، لقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، سورة التوبة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بصدقة قال: اللهم صل عليهم. وإن أبي أتاه بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. رواه الشيخان وغيرهما. وروى النسائي عن وائل بن حجر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة: اللهم بارك فيه وفي إبله. قال الشافعي: السنة للإمام إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ويقول: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. عنوان: الأموال التي تجب فيها الزكاة. أوجب الإسلام الزكاة في الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة والسوائم والمعدن والركاز. عنوان: زكاة النقدين الذهب والفضة. عنوان: وجوبها. جاء في زكاة الذهب والفضة قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورة التوبة. والزكاة واجبة فيهما سواء أكان نقودا أم سبائك أم تبرا متى بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصابا وحال عليه الحول وكان فارغا عن الدين والحاجات الأصلية. عنوان: نصاب الذهب ومقدار الواجب. لا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا وحال عليه الحول ففيها ربع العشر أي نصف دينار، وما زاد على 20 دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أحمد وغيره. وعن زريق مولى بني فزارة أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف: خذ ممن مر بك من تجار المسلمين فيما يديرون من أموالهم من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ 20، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، لا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم براءة بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول. رواه ابن أبي شيبة. قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم، وال20 دينارا تساوي 28 درهما وزنا بالدرهم المصري. عنوان: نصاب الفضة ومقدار الواجب. وأما الفضة فلا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم، فإذا بلغت 200 درهم ففيها ربع العشر، وما زاد فبحسابه قل أم كثر، فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة أي الفضة من كل 40 درهما درهم، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. رواه أصحاب السنن. قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: صحيح. قال: والعمل عند أهل العلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، و5 أواق 200 درهم، وال100 درهم 27 ريالا، وتساوي 555 قرشا مصريا.

للتجارة إلا بشرطين: الأول أن يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة واكتساب المباحات، لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية كالصوم، ولا فرق بين أن يملكه بعوض أم بغير عوض، لأنه ملكه بفعله فأشبه الموروث. والثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم ينوي عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة، وإن نواه بعد ذلك وإن ملكه بإرث وقصد أنه للتجارة لم يصر للتجارة، لأن الأصل القنية والتجارة عارض فلا يصير إليها بمجرد النية، كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل، وإن اشترى عرضا للتجارة فنوى به الاقتناء صار للقنية وسقطت الزكاة منه. عنوان: كيفية تزكية مال التجارة. من ملك من عروض التجارة قدر نصاب وحال عليه الحول قومه آخر الحول وأخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته، وهكذا يفعل التاجر في تجارته كل حول، ولا ينعقد الحول حتى يكون القدر الذي يملكه نصابا، فلو ملك عرضا قيمته دون النصاب فمضى جزء من الحول وهو كذلك، ثم زادت قيمة النماء به أو تغيرت الأسعار فبلغ نصابا أو باعه بنصاب أو ملك في أثناء الحول عرضا آخر أو أثمانا تم بها النصاب ابتداء الحول من حينئذ، ولا يحتسب بما مضى. وهذا قول الثوري والأحناف والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر. ثم إذا نقص النصاب أثناء الحول وكمل في طرفيه لا ينقطع الحول عند أبي حنيفة، لأنه يحتاج إلى أن تعرف قيمته في كل وقت ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابا، وذلك يشق. وعند الحنابلة أنه إذا نقص أثناء الحول ثم زاد حتى بلغ نصابا استأنف الحول عليه لكونه انقطع بنقصه في أثنائه. عنوان: زكاة الزروع والثمار. عنوان: أولا وجوبها. أوجب الله تبارك وتعالى زكاة الزروع والثمار لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، سورة البقرة. والزكاة تسمى نفقة، قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، سورة الأنعام. قال ابن عباس: حقه أي الزكاة المفروضة، وقال: العشر ونصف العشر. عنوان: الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. رواه الدارقطني والحاكم والطبراني والبيهقي، وقال رواته ثقات وهو متصل. قال ابن المنذر وابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن صدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وجاء في رواية ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. وفي إسناد هذه الرواية محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. عنوان: الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها الزكاة. ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب. فعن عطاء بن السائب أن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة. رواه الدارقطني وغيره. وقال موسى بن طلحة: جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 5 أشياء: الشعير والحنطة والسلت والزبيب والتمر، وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه. وقال: إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة. هامش: السلت هو نوع من الشعير أبيض. انتهى الهامش. قال البيهقي: هذه الأحاديث كلها مراسيل، إلا أنها من طرق مختلفة فيؤكد بعضها بعضا، ومعها من أقوال الصحابة عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم. وروى الأثرم أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا، فكتب إليه عمر: إنه ليس عليها عشر، هي من العضاة. هامش: الفرسك أي الخوخ. انتهى الهامش. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة. وقال القرطبي: إن الزكاة تتعلق بالمقتات دون الخضروات، وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج، فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها زكاة ولا أحد من خلفائه. قال ابن القيم: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا الأباطخ والمقاتي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس وما لم ييبس. عنوان: رأي الفقهاء. لم يختلف أحد من العلماء في وجوب الزكاة في الزروع والثمار، وإنما اختلفوا في الأصناف التي تجب فيها إلى عدة آراء نجملها فيما يلي. الرأي الأول، وهو رأي الحسن البصري والشعبي، أنه لا زكاة إلا في المنصوص عليه، وهو الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب، لأن ما عداه لا نص فيه، واعتبر الشوكاني هذا المذهب الحق. الرأي الثاني، رأي أبي حنيفة أن الزكاة واجبة في كل ما أنبتته الأرض لا فرق بين الخضروات وغيرها، واشترط أن يقصد بزراعة استغلال الأرض ونماؤها عادة، واستثنى الحطب والقصب الفارسي والحشيش والشجر الذي لا ثمر فيه، واستدل لذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وهذا عام يتناول جميع أفراده، ولأنه يقصد بزراعة نماء الأرض فأشبه الحب. الرأي الثالث، مذهب أبي يوسف ومحمد، أن الزكاة واجبة في الخارج من الأرض بشرط أن يبقى سنة بلا علاج كثير، سواء كان مكيلا كالحبوب أو موزونا كالقطن والسكر، فإن كان لا يبقى سنة كالقثاء والخيار والبطيخ والشمام ونحوها من الخضروات والفواكه فلا زكاة فيه. الرأي الرابع ومذهب مالك، أنه يشترط فيما يخرج من الأرض أن يكون مما يبقى وييبس ويستنبته بنو آدم، سواء كان مقتاتا كالقمح والشعير أو غير مقتات كالقرطم والسمسم، ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه كالتين والرمان والتفاح. الرأي الخامس، وذهب الشافعي إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض بشرط أن يكون مما يقتات ويدخر ويستنبته الآدميون كالقمح والشعير. قال النووي: مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار، ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر، ولا زكاة في الخضروات. وذهب أحمد إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه الله من الأرض من الحبوب والثمار مما ييبس ويبقى ويكال ويستنبته الآدميون في أراضيهم، سواء كان قوتا كالحنطة أو من القطنيات أو من الأباريز كالكسبرة والكراوية أو من البذور كبذر الكتان والقثاء والخيار أو حب البقول كالقرطم والسمسم. وتجب عنده أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة كالتمر والزبيب والمشمش والتين واللوز والبندق والفستق. ولا زكاة عنده في سائر الفواكه كالخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والتين اللذين لا يجففان، ولا في الخضروات كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجان واللفت والجزر. عنوان: زكاة الزيتون. قال النووي: وأما الزيتون فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه. وبه قال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو عبيد، وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور فيه الزكاة. قال الزهري والليث والأوزاعي: يخرص فتؤخذ زكاته زيتا. وقال مالك: لا يخرص، بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه 5 أوسق. انتهى. عنوان: سبب الخلاف ومنشأه. قال ابن رشد: وسبب الخلاف إما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين من عداها إلى المدخر المقتات، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، هل هو لعينها أو لعلة فيها وهي الاقتيات. فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها، ومن قال لعلة الاقتيات عد الوجوب لجميع المقتات. وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب، معارضة القياس لعموم اللفظ. أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وما بمعنى الذي، والذي من ألفاظ العموم، وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات، الآية إلى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، سورة الأنعام. وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود بها سد الخلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت. فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات، ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه الإجماع. والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها: هل هي مقتاتة أم ليست مقتاتة؟ وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس؟ مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون، فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه، ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصر. وسبب اختلافهم هل هو قوت أو ليس بقوت. عنوان: نصاب زكاة الزروع والثمار. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ 5 أوسق بعد تصفيتها من التبن والقشر، فإن لم تصف بأن تركت في قشرها فيشترط أن تبلغ 10 أوسق، وذلك لما يلي: أولا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه أحمد وغيره. الثاني، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. والوسق هو 60 صاعا بالإجماع. وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد وهو حديث منقطع، وذهب أبو حنيفة ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، ولأنه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب. وقال ابن القيم مناقشا هذا الرأي: وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق بالمتشابه من قوله فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر. قالوا: وهذا يعم القليل والكثير، وقد عارضه الخاص، ودلالة العام قطعية كالخاص، وإذا تعارض قدم الأحوط وهو الوجوب. فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا وفي هذا، ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى بوجه من الوجوه. فإن قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب. وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث وبينه نصا في الحديث الآخر، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما أول عليه البتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصصها من النصوص. وقال ابن قدامة: قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متفق عليه، هذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به، كما خصصنا قوله في كل سائمة من الإبل الزكاة بقوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وقوله في الرقة ربع العشر بقوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولأنه مال تجب فيه الصدقة فلم تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية. وإنما لم يعتبر الحول لأنه يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه، واعتبر الحول في غيره لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال، والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه، فلهذا اعتبر فيه. يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء، ولا يحصل الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكوية هذا، والصاع قدح وثلث، فيكون النصاب 50 كيلة. فإن كان الخارج لا يكال فقد قال ابن قدامة: ونصاب الزعفران والقطن وما ألحق بهما من الموزونات 1600 رطل بالعراقي، فيقوم وزنه مقامه. قال أبو يوسف: إن كان الخارج مما لا يكال لا تجب فيه الزكاة إلا إن بلغ قيمة نصاب من أدنى ما يكال، فلا تجب الزكاة في القطن إلا إذا بلغت قيمته 5 أوسق من أقل ما يكال كالشعير ونحوه، لأنه لا يمكن اعتباره بنفسه فاعتبر بغيره كالعروض يقوم بأدنى النصابين من الأثمان. وقال محمد: يلزم أن يبلغ 5 أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه، ففي القطن لا تجب فيه الزكاة إن بلغ 5 قناطير، لأن التقدير بالوسق فيما يوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه. عنوان مقدار الواجب: يختلف القدر الذي يجب إخراجه باختلاف السقي، فما سقي بدون استعمال آلة بأن سقي بالراحة ففيه عشر الخارج، فإن سقي بآلة أو بماء مشترى ففيه نصف العشر، لما يلي: أولا، فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البيهقي. هامش: البعل والعثري الذي يشرب بعرقه دون سقي، والنضح السقي من ماء بئر أو نهر بساقية. انتهى الهامش. ثانيا، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وغيره. فإن كان يسقى تارة بآلة وتارة بدونها، فإن كان ذلك على جهة الاستواء ففيه ثلاثة أرباع العشر. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تابعا للأكثر، عند أبي حنيفة وأحمد والثوري وأحد قولي الشافعي. وتكاليف الزرع من حصاد وحمل ودياسة وتصفية وحفظ وغير ذلك من خالص مال المالك، ولا يحسب منها شيء من مال الزكاة. ومذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه وثمره. عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله، قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي. قال: أي جابر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي. رواه يحيى بن آدم في الخراج. وذكر ابن حزم عن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى وإلا فلا. عنوان: الزكاة في الأرض الخراجية. تنقسم الأرض إلى قسمان: أولا الأرض العشرية، ثانيا الأرض الخراجية. أولا الأرض العشرية، وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا أو فتحت عنوة وقسمت بين الفاتحين، أو التي أحياها المسلمون. ثانيا الأرض الخراجية، هي الأرض التي فتحت عنوة وتركت في أيدي أهلها نظير خراج معلوم. والزكاة كما تجب في أرض العشر تجب كذلك في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو اشتراها المسلم، فيجتمع فيها العشر والخراج ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. قال ابن المنذر، وهو قول أكثر العلماء ممن قال به: عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى والليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول، أي القياس. أما الكتاب فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. سورة البقرة. فوجب الإنفاق من الأرض مطلقا، سواء كانت الأرض خراجية أو عشرية. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وهو عام يتناول العشرية والخراجية. وأما المعقول فلأن الزكاة والخراج حقان بسببين مختلفين مستحقين، فلم يمنع أحدهما الآخر، كما لو قتل المحرم صيدا مملوكا، ولأن العشر وجب بالنص فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا عشر في الأرض الخراجية، وإنما الواجب فيها الخراج فقط كما كانت، وأن من شروط وجوب العشر ألا تكون الأرض خراجية. عنوان: أدلة أبي حنيفة ومناقشتها. عنوان: أدلة أبي حنيفة ومناقشتها. استدل الإمام أبو حنيفة لمذهبه بما يلي: أولا بما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم. وهذا الحديث مجمع على ضعفه، انفرد به يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله: فرواه يحيى هكذا مرفوعا، ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف لروايته عن الثقات الموضوعات. قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه، وضعفه كذلك الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية. الثاني: بما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. قالها ثلاثا، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وليس في هذا الحديث دلالة على عدم أخذ الزكاة من الأرض الخراجية، فقد أوله العلماء على معنى أنهم سيسلمون وتسقط الجزية عنهم، أو أنه إشارة إلى الفتن التي تقع آخر الزمان المؤدية إلى منع الحقوق الواجبة عليهم من زكاة وجزية وغيرهما. قال النووي: عقب التأويلين، لو كان معنى الحديث ما زعموه للزم ألا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد. الثالث: وروي أن دهقان بهر الملك لما أسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سلموا إليه الأرض وخذوا منه الخراج، وهذا صريح في الأمر بأخذ الخراج دون الأمر بأخذ العشر. وهذه القصة يقصد بها أن الخراج لا يسقط بإسلامه، ولا يلزم من ذلك سقوط العشر، وإنما ذكر الخراج لأنه ربما يتوهم سقوطه بالإسلام كالجزية، وأما العشر فمعلوم أنه واجب على الحر المسلم، فلم يحتج إلى ذكره، كما أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية منه، وكذا زكاة النقدين وغيرهما، أو لأن الدهقان لم يكن له ما يجب فيه العشر. الدليل الرابع: وأن عمل الولاة والأئمة على عدم الجمع بين العشر والخراج، وهذا ممنوع بما نقله ابن المنذر من أن عمر بن عبد العزيز جمع بينهما. الخامس: أن الخراج يبين العشر، فإن الخراج وجب عقوبة بينما العشر وجب عبادة، ولا يمكن اجتماعهما في شخص واحد، فيجب عليه معا. وهذا صحيح في حالة الابتداء، ممنوع في حالة البقاء، وليس كل صور الخراج أساسها العنوة والقهر، بل يكون في بعض صوره ما عدم العنوة، كما في الأرض القريبة من أرض الخراج أو التي أحياها وسقاها بماء الأنهار الصغار. السادس: أن سبب كل من الخراج والعشر واحد، وهو الأرض النامية حقيقة، أو حكمها بدليل أنها لو كانت سبخة لا منفعة لها، لا يجب فيها خراج ولا عشر، وإذا كان السبب واحدا فلا يجتمعان معا في أرض واحدة، لأن السبب الواحد لا يتعلق به حقان من نوع واحد، كما إذا ملك نصابا من السائمة لتجارة سنة فإنه لا يلزمه زكاتان. والجواب أن الأمر ليس كذلك، فإن سبب العشر الزرع الخارج من الأرض، والخراج يجب على الأرض سواء زرعها أم أهملها. وعلى تسليم وحدة السببية فلا مانع من تعلق الوظيفتين بالسبب الواحد الذي هو الأرض، كما قال الكمال بن الهمام. عنوان: زكاة الخارج من الأرض المؤجرة. يرى جمهور العلماء أن من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه دون مالك الأرض، وقال أبو حنيفة: الزكاة على صاحب الأرض. قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أو حق الزرع، فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الإنفاق، وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد، فذهب الجمهور إلى أنه ما تجب فيه الزكاة هو الحب، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ما هو أصل الوجوب وهو الأرض. ورجح ابن قدامة رأي الجمهور فقال إنه واجب في الزرع فكان على مالك كزكاة القيمة، فيما إذا أعده للتجارة وكعشر زرعه في ملكه. ولا يصح قولهم إنه من مؤنة الأرض، لأنه لو كان من مؤنتها لوجب فيها، وإن لم تزرع كالخراج، ولوجب على الذمي كالخراج، ولا تقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع، ولا وجب صرفه إلى مصارف الفيء دون مصرف الزكاة. عنوان: تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخرص دون الكيل. هامش الخرص أي الحزر والتخمين. انتهى الهامش. إذا أزهى النخيل والأعناب وبدا صلاحها اعتبر تقدير النصاب فيها بالخرص دون الكيل، ذلك بأن يحصي الخارص الأمين العارف ما على النخيل والأعناب من العنب والرطب، ثم يقدره تمرا وزبيبا ليعرف مقدار الزكاة فيه. إذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: احصي ما يخرج منها. رواه البخاري. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه من بعده، وإليه ذهب أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك الأحناف، لأن الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى، فإن الخرص ليس من الظن في شيء، بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر كالاجتهاد في تقويم المتلفات. وعلى الخرص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل منه هم وأضيافهم وجيرانهم. وتنتاب الثمرة النوائب من أكل الطير والمار وما تسقطه الريح، فلو أحصي الزكاة من الثمر كله دون استثناء الثلث أو الربع لأضر بهم. فعن سهل بن حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. رواه الحاكم وابن حبان وصححه. وقال الترمذي: العمل على حديث سهل عند أكثر أهل العلم. وعن بشير بن يسار قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا حثمة الأنصاري على خرص أموال المسلمين فقال: إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا فدع لهم ما يأكلون، لا تخرصه عليهم. عن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال: خففوا على الناس، فإن في المال العرية والواطئة والآكلة. رواه أبو عبيد. وقال الواطئة السابلة سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين، والآكلة أرباب الثمار وأهلوهم ومن لصق بهم. عنوان: الأكل من الزرع. يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد، لأن العادة جارية به، وما يؤكل شيء يسير، وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم. إذا حصد الزرع وصف الحب أخرج زكاة الموجود. سئل أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك، قال: لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه. وكذلك قال الشافعي والليث وابن حزم. عنوان: ضم الزروع والثمار. اتفق العلماء على أنه يضم أنواع الثمر بعضه إلى بعض إن اختلفت في الجودة والرداءة واللون، وكذا يضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض، وأنواع الحنطة بعضها إلى بعض، وكذا أنواع سائر الحبوب. واتفقوا أيضا على أن عروض التجارة تضم إلى الأثمان، وتضم الأثمان إليها، إلا أن الشافعي يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به، لأن نصابها معتبر به. واتفقوا

وذهب الحنفية وأحمد إلى أن في العسل زكاة، لأنه وإن لم يصح في إيجابه حديث إلا أنه جاء فيه آثار يقوي بعضها بعضا، ولأنه يتولد من نور الشجر والزهر ويكال ويدخر فوجبت فيه الزكاة كالحب والتمر، ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار. واشترط أبو حنيفة في إيجاب الزكاة في العسل أن يكون في أرض عشرية، ولم يشترط نصابا له، فيؤخذ العشر من قليله وكثيره. وعكس الإمام أحمد فاشترط أن يبلغ نصابا وهو 10 أفراق، والفرق 16 رطلا عراقيا. هامش، الرطل العراقي يساوي 130 درهما، وهذا ظاهر كلام أحمد. انتهى الهامش. وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية أو العشرية، وقال أبو يوسف نصابه 10 أرطال، وقال محمد بل هو 5 أفراق، والفرق 36 رطلا. عنوان: زكاة الحيوان. جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بإيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وأجمعت الأمة على العمل. ويشترط لإيجاب الزكاة فيها شروطا، وهي: أولا، أن تبلغ نصابا، ثانيا، وأن يحول عليها الحول، ثالثا، وأن تكون سائمة أي راعية من الكلأ المباح في أكثر العام. والجمهور على اعتبار هذا الشرط، ولم يخالف فيه غير مالك والليث، فإنهما أوجب الزكاة في المواشي مطلقا، سواء كانت سائمة أو معلوفة، عاملة أو غير عاملة. ولكن الأحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة، وهو يفيد بمفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأنه لا بد للكلام من فائدة صونا له عن اللغو. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بقول مالك والليث من فقهاء الأمصار. عنوان: زكاة الإبل. لا شيء في الإبل حتى تبلغ 5، فإذا بلغت 5 سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، وهكذا كلما زادت 5 زادت شاة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، أو ابن لبون وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة. هامش، شاه أي جذع من الضأن، وهو ما أتى عليه أكثر السنة، أو ثني من المعز وهو ما له سنة. لا يؤخذ الذكور في الزكاة إذا كان في النصاب إناث غير ابن اللبون عند عدم وجود بنت المخاض، فإذا كانت الإبل كلها ذكورا جاز أخذ الذكور. انتهى الهامش. فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون، وفي 46 حقة، وهي التي لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، وفي 61 جذعة، وهي التي لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، إلى 120. فإذا زادت ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرت له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذع فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم تكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. هذه فريضة صدقة الإبل التي عامل بها الصديق رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة ولم يخالفه أحد. فعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر رضي الله عنه من بعده فعمل بها. قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته. عنوان: زكاة البقر. وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30 سائمة، فإذا بلغت 30 سائمة وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة، ولا شيء فيها غير ذلك حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وهي ما لها سنتان، ولا شيء فيها حتى تبلغ 60، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان، وفي 70 مسنة وتبيع، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 أتباع، وفي 100 مسنة والتبيعان، وفي 10 والمائة مسنتان وتبيع، وفي 20 والمائة 3 مسنات أو 4 أتباع، وهكذا ما زاد، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. عنوان: زكاة الغنم. هامش: الغنم يشمل الضأن والمعز وهما جنس واحد يضم أحدهما إلى الآخر بالإجماع كما قال ابن المنذر. انتهى الهامش. لا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 سائمة وحال عليها الحول ففيها شاه إلى 120، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان إلى 200، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، ويؤخذ الجذع من الضأن والثني من المعز. هذا: ويجوز إخراج الذكور من الزكاة اتفاقا إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا، فإن كان إناثا أو ذكورا وإناثا جاز إخراج الذكور عند الأحناف، وتعينت الأنثى عند غيرهم. عنوان: حكم الأوقاص. الأوقاص جمع وقص، وهي ما بين الفريضتين، وهو اتفاق العلماء عفو لا زكاة فيه، فقد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الإبل: فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. وفي صدقة البقر يقول: إذا بلغت 30 ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ 40، إذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة. وفي صدقة الغنم يقول: وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فما بين 25 وبين 36 من الإبل وقص لا شيء فيها، وما بين 30 وبين 40 من البقر وقص كذلك، وهكذا في الغنم. عنوان: ما لا يؤخذ من الزكاة. يجب مراعاة حق أرباب الأموال عند أخذ الزكاة من أموالهم، فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان إلا إذا كانت كلها معيبة، وإنما تخرج الزكاة من وسط المال. أولا، ففي كتاب أبي بكر: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. ثانيا، عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر رضي الله عنه نهى المصدق أن يأخذ الأكولة والربا والماخض وفحل الغنم. ثالثا، عن عبد الله بن معاوية الغاضري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط ولا اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خير ولم يأمركم بشره. رواه أبو داود وغيره. عنوان: زكاة غير الأنعام. لا زكاة في شيء من الحيوانات غير الأنعام، فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، ولا صدقة فيهما. رواه أحمد وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر فيها زكاة، فقال: ما جاء فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزلة. رواه أحمد، وقد تقدم تخريجه. وعن حارثة بن مضرب أنه حج مع عمر، فأتاه أشراف الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن أصبنا رقيقا ودواب، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة. فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان قبلي، ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين. أورده الهيثمي، وقال رواه أحمد وغيره. وروى الزهري عن سلمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر فأبى، فكلموه أيضا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. رواه مالك والبيهقي. عنوان: زكاة الفصلان والعجول والحملان. من ملك نصابا من الإبل أو البقر أو الغنم فنتجت في أثناء الحول وجبت زكاة الجميع عند تمام حول الكبار، وأخرج عن الأصل وعن النتاج زكاة المال الواحد في قول أكثر أهل العلم، لما راه مالك والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعد عليهم السخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكول ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. هامش. السخلة اسم يقع على الذكر والأنثى من أولاد الغنم ساعة ما تضعه الشاة ضأنا كانت أو معزا. وغذاء جمع غذي كغني، وهي السخال. والفصال جمع فصيل، وعجل وجمل، وهي الصغار التي لم يتم لها سنة. انتهى الهامش. ويرى أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور أنه لا يحسب النتاج ولا يعتد به إلا أن تكون الكبار نصابا. وقال أبو حنيفة أيضا تضم الصغار إلى النصاب سواء كانت متولدة منه أم اشتراها وتزكى بحوله. واشترط الشافعي أن تكون متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول. أما من ملك نصابا من الصغار فلا زكاة عليه عند أبي حنيفة ومحمد وداود والشعبي، ورواية عن أحمد لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن في عهدي ألا تأخذ من راضع اللبن. الحديث. وفي إسناده هلال بن حباب، وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم. وعند مالك ورواية عند أحمد تجب الزكاة في الصغار كالكبار، لأنها تعد مع غيرها فتعد منفردة. وعند الشافعي وأبو يوسف يجب في الصغار واحدة صغيرة منها. عنوان: ما جاء في الجمع والتفريق. أولا، عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن لا نأخذ من راضع لبن، ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين متفرق. وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها. رواه أحمد وغيره. هامش: ناقة كوماء أي عظيمة السنام، وأبى أن يأخذها لأنها من خيار الماشية. انتهى الهامش. ثانيا، وحدث أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب إليه: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وفيه: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري. قال مالك في الموطأ: معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 40 شاة وجبت فيها الزكاة، يجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين 200 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياه، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. وقال الشافعي: وخطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة، فأمر كل منهما ألا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة. فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قول خشية الصدقة أي خشية أن تكثر أو تقل. فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخر، فحمل عليهما معا. وعند الأحناف أن هذا نهي للسعات أن يفرقوا ملك الرجل الواحد تفريقا يوجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل له 20 و100 شاة فتقسم عليه إلى 4 3 مرات لتجب فيه 3 شياه، أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة، مثل أن يكون لواحد 100 شاة وشاة ولآخر مثلها، فيجمعها الساعي ليأخذ 3 شياه بعد أن كان الواجب شاتين. عنوان: هل للخلطة تأثير؟ ذهب الأحناف إلى أنه لا تأثير للخلطة سواء كانت خلطة شيوع أو خلطة جوار. هامش: خلطة الشيوع هي ما كان المال مشتركا ومشاعا بين الشركاء، و خلطة جوار هي ما كانت ماشية كل من الخلطاء متميزة لكنها متجاورة مختلطة في المراح والمسرح وغيره. فلا تجب الزكاة في مال مشترك إلا إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصابا على انفراد، فإن الأصل الثابت المجمع عليه أن الزكاة لا تعتبر إلا بملك الشخص الواحد. وقال المالكية: خلطاء الماشية كمالك واحد في الزكاة، ولا أثر للخلطة إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصابا بشرط اتحاد الراعي والفحل والمراح أي المبيت ونية الخلطة، وأن يكون مال كل واحد متميزا عن الآخر، وإلا كان شريكين، وأن يكون كل منهما أهلا للزكاة، ولا تؤثر الخلطة إلا في المواشي. وما يؤخذ من المال يوزع على الشركاء بنسبة مال كل، ولو كان لأحد الشركاء مال غير مخلوط اعتبر كله مخلوطا. وعند الشافعية أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة، ويصير مال الشخصين أو الأشخاص كمال واحد، ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة، وقد يكون في تكثيرها، وقد يكون في تقليلها. مثال لأثرها في الإيجاب: رجلان لكل واحد 20 شاة، يجب بالخلطة شاة، ولو انفرض لم يجب شيء. ومثال التكثير: خلط 100 شاة بمثلها، يجب على كل واحد شاة ونصف، ولو انفرض وجب على كل واحد ولو انفرض وجب على كل واحد شاة فقط. ومثال التقليل: 3 لكل واحد 40 شاة، خلطوها يجب عليهم جميعا شاة، أي أنه يجب ثلث شاة على الواحد، ولو انفرض لزمه شاة كاملة. واشترطوا لذلك: أولا أن يكون الشركاء من أهل الزكاة، ثانيا أن يكون المال المختلط نصابا، ثالثا وأن يمضي عليه حول كامل، رابعا ولا يتميز واحد من المال عن الآخر في المراح والمسرح والمشرب والراعي والمحلب، خامسا وأن يتحد الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد. وبمثل ما قالت الشافعية ذهب أحمد، إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي دون غيرها من الأموال. عنوان: زكاة الركاز والمعدن. عنوان: معنى الركاز. الركاز مشتق من ركز يركز إذا خفي، ومنه قول الله تعالى: أو تسمع لهم ركزا، سورة مريم، أي صوتا خفيا، والمراد به هنا ما كان من دفن الجاهلية. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل، فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. وقال أبو حنيفة: هو اسم لما ركزه الخالق أو المخلوق. عنوان: معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء. والمعدن مشتق من عدن في المكان يعدن عدونا إذا أقام به إقامة، ومنه قوله تعالى: جنات عدن، سورة الكهف، لأنها دار إقامة وخلود. وقد اختلف العلماء في المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة، فذهب أحمد إلى أنه كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والياقوت والزبرجد والزمرد والفيروزج والبلور والعقيق والكحل والزرنيخ والقار والنفط والكبريت والزاج ونحو ذلك، واشترط فيه أن يبلغ الخارج نصابا بنفسه أو بقيمته. وذهب أبو حنيفة إلى أن الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع ويذوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس، أما المائع كالقار أو الجامد الذي لا يذوب بالنار كالياقوت فإن الوجوب لا يتعلق به، ولم يشترط فيه نصابا، فأوجب الخمس في قليله وكثيره. وقصر مالك والشافعي الوجوب على ما استخرج من الذهب والفضة، واشترط مثل أحمد أن يبلغ الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم، واتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول وتجب زكاته حين وجوده مثل الزرع. ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة، ومصرفه مصرف الزكاة عندهم، وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفيء. عنوان: مشروعية الزكاة فيهما. الأصل في وجوب الزكاة في الركاز والمعدن ما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هامش: البئر جبار معناه إذا حفر إنسان بئرا فتردى فيه آخر فهو هدر. انتهى الهامش. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث إلا الحسن، فإنه فرق بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب، فقال: فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة. قال ابن القيم: وفي قوله المعدن جبار قولان، أحدهما أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتل فهو جبار، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله البئر جبار والعجماء جبار، والثاني أنه لا زكاة فيه، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله وفي الركاز الخمس، ففرق بين المعدن والركاز فأوجب الخمس في الركاز لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب، وأسقطها عن المعدن لأن أنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه. عنوان: صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة. الركاز الذي يجب فيه الخمس هو كل ما كان مالا كالذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والآنية وما أشبه ذلك، وهو مذهب الأحناف والحنابلة وإسحاق وابن المنذر، ورواية عن مالك وأحد قولي الشافعي، وله قول آخر هو إن الخمس لا يجب إلا في الأثمان الذهب والفضة. عنوان: مكان الركاز والمعدن. لا يخلو موضعه من الأقسام الآتية: أولا، أن يجده في موات أو في أرض لا يعلم لها مالك ولو على وجهها، أو في طريق غير مسلوك أو قرية خراب، ففيه الخمس بلا خلاف، والأربعة الأخماس له، لما رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: ما كان في طريق مأتي أو قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. ثانيا، أن يجده في ملكه المنتقل إليه فهو له، لأن الركاز مودع في الأرض فلا يملك بملكها، وإنما يملك بالظهور عليه، فينزل منزلة المباحات من الحشيش والحطب والصيد الذي يجده في أرض غيره، فيكون أحق به، إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه له، فالقول قوله لأن يده كانت عليه لكونها على محله، وإن لم يدعه فهو لواجده، وهذا رأي أبي يوسف والأصح عند الحنابلة. وقال الشافعي: هو للمالك قبله إن اعترف به، وإلا فهو لمن قبله كذلك إلى أول مالك. وإن انتقلت الدار بالميراث حكم أنه ميراث، فإن اتفقت الورثة على أنه لم يكن لمورثهم فهو لأول مالك، فإن لم يعرف أول مالك فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك. قال أبو حنيفة ومحمد: هو لأول مالك للأرض أو لورثته إن عرف، وإلا وضع في بيت المال. ثالثا، أن يجده في ملك مسلم أو ذمي فهو لصاحب الملك عند أبي حنيفة ومحمد، ورواية عن أحمد، ونقل عن أحمد أنه لواجده، وهو قول الحسن بن صالح وأبي ثور، واستحسنه أبو يوسف لما تقدم من أن الركاز لا يملك بملك الأرض إلا إن ادعاه المالك، فالقول قوله لأن يده عليه تابعا للملك، وإن لم يدعه فهو لواجده. وقال الشافعي: هو للمالك إن اعترف به، وإلا فهو لأول مالك. عنوان الواجب في الركاز. تقدم أن الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية، وأن الواجب فيه الخمس، وأما الأربعة أخماس الباقية فهي لأقدم مالك للأرض إن عرف، وإن كان ميتا فلورثته إن عرفوا، وإلا وضع في بيت المال، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ومحمد. وقال أحمد وأبو يوسف هي لمن وجده هذا ما لم يدعه مالك الأرض، فإن ادعى ملكه فالقول قوله اتفاقا. ويجب الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب فيه عند أبي حنيفة وأحمد، وأصح الروايتين عن مالك وعند الشافعي في الجديد يعتبر النصاب فيه، وأما الحول فإنه لا يشترط بلا خلاف. عنوان على من يجب الخمس. جمهور العلماء على أن الخمس واجب على من وجده من مسلم وذمي، كبير وصغير، عاقل ومجنون، إلا أن ولي الصغير والمجنون هو الذي يتولى الإخراج عنهما. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي في الركاز يجده الخمس. قاله مالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وأهل العراق وأصحاب الرأي وغيرهم. وقال الشافعي: لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة. عنوان مصرف الخمس. مصرف الخمس عند الشافعي مصرف الزكاة، لما رواه أحمد والبيهقي عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن رجل من قومه قال: سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة عند جباية بشر فيها 4000 درهم، فذهبت بها إلى علي رضي الله عنه فقال: اقسمها 5 أخماس، فقسمتها، فأخذ علي منها خمسا وأعطاني 4 أخماس، فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم. قال: فخذها فاقسمها بينهم. ويرى أبو حنيفة ومالك وأحمد أن مصرفه مصرف الفيء، لما رواه الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارجا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ منها الخمس 200 دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر رضي الله عنه يقسم 200 بين من حضره من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إلي فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. وفي المغني: لو كانت زكاة لخص بها أهلها ولم يرده على واجده، ولأنه يجب على الذمي والزكاة لا تجب عليه. عنوان زكاة الخارج من البحر. الجمهور على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد وعنبر وسمك وغيره، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصابا ففيه الزكاة، وافقه أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شيء دسره البحر، أي قذفه البحر. وقال جابر: ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه. عنوان المال المستفاد. من استفاد مالا مما يعتبر فيه الحول ولا مال له سواه وبلغ نصابا، أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ نصابا فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه، وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من 3 أقسام. أولا: أن يكون المال المستفاد من نمائه كربح التجارة ونتاج الحيوان، وهذا يتبع الأصل في حوله وزكاته. فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصابا فربحت العروض، وتوالد الحيوان أثناء الحول وجب إخراج الزكاة عن الجميع، الأصل والمستفاد، وهذا لا خلاف فيه. القسم الثاني أن يكون المستفاد من جنس النصاب ولم يكن متفرعا عنه أو متولدا منه بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث. فقال أبو حنيفة: يضم المستفاد إلى النصاب ويكون تابعا له في الحول والزكاة، وتزكى الفائدة مع الأصل. وقال الشافعي وأحمد: يتبع المستفاد الأصل في النصاب ويستقبل به حول جديد، سواء كان الأصل نقدا أم حيوانا، مثل أن يكون عنده 100 درهم ثم استفاد في أثناء الحول أخرى، فإنه يزكي كل منهما عند تمام حوله. ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة في الحيوان ومثل رأي الشافعي وأحمد في النقدين. القسم الثالث أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، فهو لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصابا استقل به حولا وزكاه آخر الحول، وإلا فلا شيء فيه، وهذا قول جمهور العلماء. عنوان: وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال. مذهب الأحناف ومالك ورواية عن الشافعي وأحمد أن الزكاة واجبة في عين المال، والقول الثاني للشافعي وأحمد أنها واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال. وفائدة الخلاف تظهر في من ملك 200 درهم مثلا ومضى عليها حولان دون أن تزكى. فمن قال إن الزكاة واجبة في العين قال إنها تزكى لعام واحد فقط، لأنها بعد العام الأول تكون قد نقصت عن النصاب قدر الواجب فيها وهو 5 دراهم. ومن قال إنها واجبة في الذمة قال إنها تزكى زكاتين لكل حول زكاة، لأن الزكاة وجبت في الذمة فلم تؤثر في نقص النصاب. رجح ابن حزم وجوبها في الذمة، فقال: لا خلاف بين أحد من الأمة من زمننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر أو فضة أو ذهب أو إبل أو بقر أو غنم فأعطى زكاته الواجبة عليه، ومن غير ذلك الزرع، ومن غير ذلك التمر، ومن غير ذلك الذهب، ومن غير تلك الفضة، ومن غير تلك الإبل، ومن غير تلك البقر، ومن غير تلك الغنم، فإنه لا يمنع ذلك ولا يكره ذلك له، بل سواء أعطى من تلك العين أو مما عنده من غيرها أو مما يشترى أو مما يوهب أو مما يستقرض، فصح يقينا أن الزكاة في الذمة لا في العين، إذ لو كانت في العين لم يحل له البت أن يعطى من غيرها، ولوجب منعه من ذلك كما يمنع من له شريك في شيء من كل ذلك أن يعطي شريكه من غير العين التي هم فيها شركاء إلا بتراضيهما وعلى حكم البيع. وأيضا لو كانت الزكاة في عين المال لكانت لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما، وذلك إما أن تكون الزكاة في كل جزء من أجزاء ذلك المال، أو تكون في شيء منه بغير عينه. فلو كانت في كل جزء منه لحرم عليه أن يبيع منه رأسا أو حبة فما فوقها، لأن أهل الصدقات في ذلك الجزء شركاء، ولحرم عليه أن يأكل منها شيئا لما ذكرنا، وهذا باطل بلا خلاف، وللزمه أيضا ألا يخرج الشاه إلا بقيمة مصححة مما بقي كما يفعل في الشركات ولا بد. وإن كانت الزكاة في شيء منه بغير عين فهذا باطل، وكان يلزم أيضا مثل ذلك سواء بسواء، لأنه كان لا يدري لعله يبيع أو يأكل الذي هو حق أهل الصدقة، فصح ما قلنا يقينا. عنوان: هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء. إذا استقر وجوب الزكاة في المال بأن حال عليه الحول أو حان حصاده وتلف المال قبل أداء زكاته أو تلف بعضه، فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال، سواء كان التلف بتفريط منه أو بغير تفريط. وهذا معنى على أن الزكاة واجبة في الذمة، وهو رأي ابن حزم ومشهور مذهب أحمد، ويرى أبو حنيفة أنه إذا تلف المال كله بدون تعد من صاحبه سقطت زكاته، وإن هلك بعضه سقطت حصته بناء على تعلق الزكاة بعين المال، أما إذا هلك بسبب تعد منه فإن الزكاة لا تسقط. وقال الشافعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر: إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة، وإن تلف بعده لم تسقط. رجح ابن قدامة هذا الرأي فقال: والصحيح إن شاء الله تعالى أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء، لأنها تجب على سبيل المواساة، فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه. ومعنى التفريط أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها، وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط، سواء كان ذلك لعدم المستحق أو لبعد المال عنه أو لكون الفرض لا يوجد في المال ويحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه، أو كان في طلب الشراء أو نحو ذلك. وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤها أداها، وإلا أنظر بها إلى ميسرته وتمكنه من أدائها من غير مضرة عليه، لأنه لزم إنظاره بدين الآدمي فبالزكاة التي حق الله تعالى أولى. عنوان: ضياع الزكاة بعد عزلها. لو عزل الزكاة ليدفعها إلى مستحقيها فضاعت كلها أو بعضها، فعليه إعادتها لأنها في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه. قال ابن حزم: وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث وجرير والمعتمر بن سليمان التيمي وزيد بن الحباب، وعن عبد الوهاب بن عطاء قال حفص عن هشام بن حسان عن الحسن البصري، وقال جرير عن المغيرة عن أصحابه، وقال المعتمر عن معمر عن حماد، وقال زيد عن شعبة عن الحكم، وقال عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم النخعي، ثم اتفقوا كلهم في من أخرج زكاة ماله فضاعت إنها لا تجزئ عنه وعليه إخراجها ثانية. قال: وروينا عن عطاء أنها تجزئ عنه. عنوان: تأخير الزكاة لا يسقطها. من مضى عليه سنون ولم يؤد ما عليه من زكاة لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة أم لم يعلم، سواء كان في دار الإسلام أم في دار الحرب. وقال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضي، في قول مالك والشافعي وأبي ثور. عنوان: دفع القيمة بدل العين. لا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها في الزكوات إلا عند عدمها وعدم الجنس، وذلك لأن الزكاة عبادة ولا يصح أداء العبادة إلا على الجهة المأمور بها شرعا، وليشارك الفقراء الأغنياء في أعيان الأموال. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر، رواه أبو داود وابن ماجه وغيره. قال الشوكاني: الحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر، وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة سواء قدر على العين أم لم يقدر، إن الزكاة حق الفقير ولا فرق بين القيمة والعين عنده. قد روى البخاري معلقا بصيغة الجزم أن معاذا قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. عنوان: الزكاة في المال المشترك. إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر لا تجب الزكاة على واحد منهم حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل في قول أكثر أهل العلم، هذا في غير الخلطة في الحيوان الذي تقدم الكلام عليها والخلاف فيها. عنوان: الفرار من الزكاة. ذهب مالك وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد إلى أن من ملك نصابا من أي نوع من أنواع المال فباعه قبل الحول أو وهبه أو أتلف جزءا منه بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا عند قرب الوجوب، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة لأن ذلك ليس بمظنة للفرار. قال أبو حنيفة والشافعي: تسقط عنه الزكاة لأنه نقص قبل تمام الحول ويكون مسيئا وعاصيا لله بهروبه منها. استدل الأولون بقول الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، سورة القلم. فعاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط، كما لو طلق امرأته في مرض موته، ولأنه لما قصد قصدا فاسدا اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده، كمن قتل مورثه لاستعجال ميراثه عاقبه الشارع بالحرمان. ولأنه لما قصد قصدا فاسدا اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده، كمن قتل مورثه لاستعجال ميراثه عاقبه الشارع بالحرمان.